أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني بضاعتهم في رحالهم

بكم ثم أذن فقد سرق أخ له من قبل قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا قولوا يا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا صادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العزيز الحكيم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف فحتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما ويصبر فإن الله قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد سنبي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني